وانام يا ربي نشي النعاس ونشي شيطان تنرى عدونا الدين يا رنا اغوان تويري عشان تعاودنا رني مروان الخسارة أحمد زير عذاب وانت نفكي من كم مرة نندم عشان تعاودنا رني مروان الخسارة أحمد زير عذاب وانت نفكي تعريشك يا سيدي خذ من سيدي النبي أنا وخوش ذا الجنة أخذ بعضتي مسي تعريشك يا سيدي خذ من سيدي النبي أنا وخوش ذا الجنة أخذ بعضتي مسي شك واديني حد الرحمة غاكي تري نشينا قدر عبدنش خطع وارمتي شي راشك واديني حد الرحمة غاكي تري نشينا قدر عبدنش خطع وارمتي شي خان خطا بي بيدت نوم زيك يا ربي من ذنا وثند القرآن خزن مثل وني وخان خطا بي بيدت نوم زيك يا ربي من ذنا وثند القرآن خزن مثل وني نوم زين نبي نرقص للأنبياء